جاء الوعيد على مثل هؤلاء. وقال بعضهم إن المراد الصور المجسمة التي لها ظل والتي لها جرم، ولا يدخل في ذلك الصور المنقوشة. وبكل حال هذه الأحاديث أحاديث صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة، يعني أنهم يقلدون خلق الله تعالى ولكنهم عاجزون. وقال الله تعالى في سورة الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب هذا الحشرة الصغيرة لا يقدرون على أن يخلقوه، ويجعلوا له أجنحة ويطير بها، ولا يخلقون ذرة، يجعلون لها قوائم تمشي عليها، لا يقدرون، ولا يقدرون على أن يخلقوا حبة بر كالحب الطبيعي، بحيث أنها إذا بذرت نبتت وكان لها فروع وأنبتت سنابل. وكذلك لا يقدرون على أن يخلقوا شعيرة، حبة الشعير، بحيث أنها إذا بذرت نبتت، لا يقدرون على ذلك. قد يصورون حبوبا صناعية ولكنها ليست كالطبيعية، لا تنبت إذا بذرت، ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا فيه الروح. فهكذا أخبر بأنهم ظالمون الذين يضاهئون خلق الله، الذين يخلقون كخلق الله. في حديث عائشة أنها سترت سهوة لها، يعني نافذة فرجة سترتها بكرام، يعني ستر الستائر التي تجعل على النوافذ. وكان ذلك الكرام فيه صور، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك الكرام فأنكر ذلك وتمعر وجهه. يا عائشة ما هذا؟ فقالت: كراما سترت به هذه النافذة، هذه الفرجة. فقال: أميطيه. ثم إنها شققته وجعلته وسائد توطأ وتمتحن. هكذا. وأخبرها وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، يقلدون خلق الله، يريدون أن يخلقوا مثل خلق الله. هؤلاء عذابهم شديد، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. والغالب أنهم في ذلك الوقت الذين يفعلونه هم الكفار، ينقشون الصور إما بحبر وإما بخيوط حتى يكون لها وجه ولها أعين ولها شفتان ونحو ذلك، ويكون هناك ممن يضاهئون بخلق الله. كذلك الحديث الذي يقول فيه: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وهذا أيضا وعيد شديد، أن المصور الذي يقصد بذلك مضاهاة خلق الله، كأنه يرفع نفسه ويقول أنا خلقت مثل خلق الله، أن ذلك يكون سببا في عذابه، وأنه يجعل له بكل صورة، ولو صور 100 صورة أو 1000، أنه يجعل له نفس يعذب بها يوم القيامة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يكلف ويقال له انفخ الروح هذا. في رواية: إن أصحاب الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا يقدر، لا يقدر لنا في الدنيا أن يجعل فيها روح حتى تتحرك هذه الصورة، ولا يقدر في الآخرة أيضا أن يحييها حتى تكون حية، فلا يزال يعذب على ذلك. أدل على أن الذين يفعلون ذلك أنهم يعذبون، وأن ذلك فيه اعتراض على خلق الله تعالى، وفيه مضاهاة لخلق الله، كأنهم يقولون خلقنا مثل الله، الله خلق هذا ونحن خلقنا هذا. لا شك أن هذا مزاحمة للرب تعالى في خلقه. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا وقال: يقول أبو الحجاج أبعثني رسول الله صلى الله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه أحاديث تتعلق بحكم التصوير. ثم بعض العلماء خصوا ذلك بالمجسم الذي يكون له جرم تنحة خشبة، ويصور لها رقبة ولها رأس ولها أعين ولها أذان ولها جرم، أو تنحة أيضا حجرة صخرة وتصور على صورة إنسان أو على صورة حيوان ولو على صورة ذباب أو على صورة ذرة، يكون ذلك خاصا بالمصوبة المجسمة. وبعضهم يقول إن هذا يختص بالذين يقصدون بذلك مضاهاة خلق الله، الذين يريدون أن يتشبهوا بالله تعالى ويخلقوا كخلقه. في هذه الأزمنة تجددت هذه الأجهزة التي تلتقط صورة الحيوان أو صورة كل شيء تثبتها. بعض العلماء أنكروا ذلك وقالوا لا يجوز، المشايخ المتقدمون منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتب رسالة فيها الوعيد على هذه الصور، وشرح هذا الباب شرحا كثيرا، وذكر أنه عام لكل صورة. حدث في زمانه الإلزام بالتصوير، أن كل أحد لا يطاع مثلا تابعية إلا بصورة، ولا يعطى جوازا إلا بصورة، وتقدم أو يتمكن ذلك ولم يقدر على أن ينكر ذلك. كان أنكر ذلك قديما شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وألف في ذلك رسالة في النهي عن التصوير مطبوعة كثيرة. ثم لما تكلم مرة في المسجد وشدد في أمر الصور، جاءه بعد يوم أناس قالوا إننا ملزمون بهذه الصورة في حبائضنا، فلا نستطيع أن نقبض شيئا إلا بها، ولا أن ندخل في شيء إلا بها. ففي اليوم الثاني أرخص في ذلك، فقال إن ذلك لأجل الضرورة. في حياة الشيخ محمد كان الهيئة ورئيسهم الشيخ عمر بن حسن رحمه الله في إدارة كبيرة، ثم المقابل لهم في الشارع نفسه باب مقابل لبابهم مكتوب عليه المصور الفني أو كذلك أو كلمة هكذا. ذهب الإخوان وطلبة العلم إلى الشيخ عمر فقالوا أنت كلما دخلت أو ظهرت من إدارتك تشاهد هذا الذي هو المصور أمامك، فيقال إنكم مقرون له. عند ذلك اعتذر وقال إن هذا أمر قد اتفقت عليه الدول ولا نقدر على أن نخص هذه الدولة بمحاربته. توسع الأمر، ثم طبعت الصور على الأوراق النقدية وأصبحت ملزمة لكل أحد، أن كل من احتاج ليس له لابد من أن يحمل هذه الأوراق النقدية التي هي الدراهم والدنانير وما أشبهها، وليس خاصة من نقود السعودية بل جميع الدول مكتوبة فيها هذه الصور وما أشبهها. لا شك أيضا أن هذا مما عمت به البلوى. فعند ذلك تساهل بعض المشايخ الشيخ بن باز رخص في مثل هذا وقال هذا أمر قد تمكن، وكذلك أيضا الشيخ ابن تيمين وقالوا أن هذه ليست سوء تصويرا إنما هي حبس لظل هذا الإنسان، التقاط لظله وطبعه في هذه الأجهزة التي تلتقط هذا الجهاز، ولا يكون ذلك مضاهاة لخلق الله، ولا يكون في ذلك خلق مثل خلق الله تعالى، إنما هي عين خلق الله. قديما كان بعض السوريين رد على الشيخ محمد في فتواه بأن التصوير لا يجوز، وقال إن هذا التصوير هو عين خلق الله أليس هو مثل مضاهاة لخلق الله. ولما رد على الشيخ محمد الشيخ رأى أنه ليس أهلا لمناقشته، ولكن رد عليه غيره كالشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لأنه ذكر هذا الذي اعترض على الشيخ ذكر عمليات التصوير قديمة، أن التصوير يعمل فيه كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا قديما، حتى قال ذكر 12 عملية. فقال كيف تقول إنه خلق الله وأنتم تعملون في هذه العمليات قبل أن توجد هذه الأجهزة التي تلتقطه بالحال؟ وعند ذلك تساءل تساهل هؤلاء المشايخ في هذه الأزمنة، ورأوا أن الأمر أسهل وأنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، والكثير لا يزالون متشددين. وعلى كل حال نقول إذا كان قصد هؤلاء الذين يصورون أن يضاهي خلق الله وأن يخلقوا مثل خلق الله دخلوا في الوعيد، وإذا كان قصدهم مقصدا حسنا أو مقصدا مباحا أو مكروها ولكنه ضروري فلعل ذلك لا ينقص بالتوحيد. والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أثابكم الله. السائل يقول: ظلمني رجل فقلت له الله يظلمك كما ظلمتني، فهل تجوز هذه العبارة؟ لا يجوز، وما ربك بظلام للعبيد. إذا أردت أن تدعو عليه فإنك تقول عسى الله أن ينتقم لي منك، إن الله عزيز الانتقام. وأما إطلاق الظلم فالله تعالى لا يطلق عليه أنه ظالم. يسأل عن حكم الاعتراض على القدر من غير قصد. لا يجوز أي اعتراض، بل يقول هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، فلا يقول يا ليت كذا وكذا، أو لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل. هل في عصرنا الحاضر معتزلة وجهمية ومعطلة؟ نعم، موجودون بكثرة. الرافضة الذي في المملكة معتزلة، على عقيدة المعتزلة تماما، وزادوا أيضا بالرفض الذي هو تكفير الصحابة. كذلك يوجدون بكثرة في الشام، وهم الذين طبعوا كتب المعتزلة. كذلك أيضا الإباضية الذين في إمام يقلدون المعتزلة في أكثر أقوالهم. يقول حفظكم الله: ما رأيكم في من يقاطع البيبسي كولا والكولا ونحوها؟ أقول هذه من المباحات أليس فيها محذور إن شاء الله، ولكن الذي يقاطعها كأنه يكرهها نفسيا أو أنها فيها شيء من تشجيع الكفار الذين ينتجونها أصلا، ولكن حيث أنها تنتج الآن هنا فلا مانع من تعاطيها. يقول: امرأة شعرها أسود وتصبغه بالسواد وتقول إنها لم تغير الشيء. أرى أنه لا يجوز إذا كان الشعر أسود ترك على سواده ولا يجوز تغييره، وإذا صار أبيض إذا صار شيبا فإنها يجوز أن تصبغه بالحنة أي بالحمرة، هذا الذي يجوز. إمام علم أنه على غير طهارة في الركعة الثانية فماذا يفعل؟ يستخلف، يتأخر ويجد واحدا يقيم مقامه ويذهب ليجدد الوضوء. كيف يجمع طالب العلم بين حفظ القرآن وطلب العلم؟ يجعل تحفيظ القرآن وقتا ساعة أو ساعتين كل يوم، ويجعل لحفظ طلب العلم ساعة أو ساعتين، وبقية الوقت يتصرف فيه كيف يشاء. يقول: هل المطلوب في الصلاة إلصاق القدم بالقدم أو المقاربة بينهما الأقدام في الصلاة، هل يقارب بينهما؟ صحيح أنها توضع على حالها، يعني يضع كل قدم على وضعها، فلا يلزم أن يضم إحداهما إلى الأخرى، ولا يجوز التفريق بينهما تفريقا كثيرا. من لبس الخف الأيمن قبل غسل الخف الأيسر فماذا يفعل؟ يجزي ذلك، لأن الله تعالى ذكرهما جميعا: وأيديكم لم يكن أيمانكم وشمائلكم. ما صحة حديث ملعون من سئل بالله فلم يجب؟ ضعيف الحديث أيضا، ولكن مرض بنا أنه من سألكم بالله فأعطوه. هل يقاس الثوب على الإزار في الإسبال؟ الإسبال لا شك أنه عام في الثوب وفي الإزار وفي الأرضية وما أشبه ذلك. هل يجوز أن يقول رجل: نذرت ابني أو أبنائي لله فلا أريدهم أن يكونوا أطباء وإنما أريدهم علماء؟ نذرت ابني أو أبنائي لله، لا أريد أن يتعلموا الطب والهندسة وإنما أريد أن يكونوا علماء ينشرون الدين، هل يجوز هذا القول؟ ما فائده؟ نعم. يقول: نذرت أن ابني لله كذا أخر عنه. يقول: نذرت أن ابني لله فلا أريد أن يكون طبيبا وإنما أريد أن يكون عالما شرعيا. هذا نذر لا أهمية له، النذر الذي يوفي به هو الذي يكون في طاعة وعبادة. إن استطعت أن ابنك يتربى على العلم ويتربى على الدين وعلى القراءة فهذا هو الأولى، وإن لم تستطع مال ابنك إلى أن يكون طبيبا أو مهندسا أو صانعا في حرفة أو نحو ذلك، فالأولى أنك تكفر من الآن كفارة يمين. مجموعة من الأراضي وقف على جامع، باع الإمام واحدة منها لحاجة الجامع، فما الحكم؟ لا مانع، إذا كانت موقوفة على المسجد فلا احتاج المسجد ولم يوجد من يكمل حاجته كفرش مثلا أو تكييف أو أنوار أو صوتيات، فلا مانع من بيع بعضها. يقول: ما حكم التصوير في الأعراس؟ أرى أنه أيضا لا فائدة فيه، هؤلاء الذين في ليلة الزفاف يلتقطون صورة الزوج أو صورة المرأة أو كذلك صور نساء متكشفات ثم ينشرونهن، حرام عليهم ذلك، لأن في ذلك إفشاء ونشر لهذه الصور التي لا يرغب أهلها بذلك. يسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية. إن أرى أنها جائزة إذا كان لم يكن بها تلحين كثير وليس بها تغنج، وإنما هي قصائد عادية. والله أعلم، صلى الله على محمد.